ولما بلغ أشده واستوى. الأشد القوة، وهي أن النمو بتاعه يقف بقى، ما عادش لا يطول عن كده ولا هو بقى كده يقف على كده، ودي بيعملوها في سن من بين ال 18 وال 20. طب الاستوى ايه؟ قال لك ده مسألة بقى نضج عقل. نضج ايه؟ يبقى عايزين أشد وعايزين ايه؟ نضج عقل. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين.